نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد بن صالح من الدمام، يسأل عن أصل التوحيد وعن روحه وعن المحبة في الله، كيف تتم ذلك من خلال التوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأصل التوحيد إخلاص الدين لله، فإن الموحد لله من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. فأصل التوحيد وحقيقة إخلاص الدين لله بأن تكون جميع عباداتك لله وحده ولا شريك له، فدعاؤك ورجاؤك واستغاثتك واستعادتك ورغبتك ورهبتك كلها لله جل وعلا. تخاف تدعو الله وحده ولا تدعو الله وحده، لا تدعو مع غيره، لأن علمك أن الدعاء من خصائص الله جل وعلا، فيجب أن تفرده بهذا الدعاء، لا تدعو مع غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء لله عباد لله، فمن صرف الدعاء لغير الله من ولي أو نبي أو صالح فقد أشرك مع الله غيره. وروح التوحيد قوة إيمان في القلب، فإذا أخلص لله جل وعلا توحيده وأخلص لله عبادته قوي الإيمان في قلبه وأصبح مؤمنا حقا، لأن الإيمان يقوى ويضعف على حسب ما يقوم القلب من اليقين. فمن قوي الإيمان في قلبه وعظم التوحيد في قلبه أدى ذلك خيرا كثير وعمل أعمالا صالحة، فإن التوحيد هو روح العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الثقلان جنهم وإنسهم إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالغاية من خلقنا وإيجادنا أن نعبد الله وحده، بأن نكثر الدعاء والإنابة والاستغاثة، نصلي له، نصوم له، نزكي له، نخلص كل عبادات الله وحده لا شريك له، معتقدين أنه المستحق العبادون سوانا. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: ما هي آثار الاستقامة على جموع الشباب المسلم؟ يا أخي، آثار الاستقامة على الجميع شباب وشيبة، لأن الاستقامة تنبي عن يقين في القلب، وأن هذا الإيمان تقليديا ولا دعوة ولكنها حقيقة. فالمستقيم يدل استقامته على قوة إيمانه وعظم يقينه، فإنه استقام على الطريق المستقيم، عرف الحق فسلكه وعرف الباطل اجتنبه. ولذا قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلما قال ربنا الله استقاموا على هذا الاعتقاد، لأن ربهم وخالقهم ورازقهم هو المستحق من يعبدوه لا يشركوا بشيئا، وأن يطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالاستقامة عنوان قوة الإيمان وعنوان صلاح القلب. قال جل وعلا: واستقم كما أمرت، في أي من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل ما قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن غير. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فأوصاه بالإيمان والاستقامة على هذا الإيمان. فآثروا شبابنا تمسكهم بدينهم وثباتهم على دينهم وتخلقهم بأخلاق إسلامهم وبعدهم عن الشر وأهله وحذرهم من أهل السوء وأنهم لا يغتر بأهل السوء ولا ينقادون لهم بل يقيمون موقف المؤمن المحق الذي يدحض الباطل ويرده بالحق ويعلم أن هذه المذاهب الضالة والآراء الشاطة كلها جاءت لإفساد خلقه وإفساد دينه وإفساد اعتقاده. فهو على حذر منها. شباب أيها الشاب المسلم إن الاستقامة دليل على الإيمان. فشبابنا وشاباتنا وشيوخ وكبارنا من نساء وكبارنا رجالا ونساء كل ذلك مأمور بالاستقامة على طاعة الله. لكن الشاب المسلم إذا استقام على الطاعة دل على أصل في نفسه. ولهذا الحديث يعجب ربك لشاب ليس له صبوة أي سبع. ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ورجل يقول وشاب نشأ في عبادة الله. فالشاب لجب الخير وتربع الخير وعرف الشر وابتعد على أسياء الزمن الذي راج في دعوة الباطلة وشبهاتهم وضلالاتهم. فالشاب المسلم يرفضها ويأباها ويسير على ما دل عليه الكتاب والسنة عليه ويعلم أن دعاة السوء لا يريب خيرا وإنما الشر والبلاء والفساد. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. في هذا السياق هذا سائل آخر محمد صديق يقول انتشرت في الآونة الأخيرة أفكار خاطئة عند بعض شباب المسلمين مثل التكفير وتفجير ويعدون ذلك من الاستقامة على الدين، فهل من توجيه؟ يا إخواني هذا من انتكاس فطر وانعكاس الخير والشر. قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا. هذا المقال على التحول الشديد وعلى سوء الفطرة. لأن الله يقول أفمن زين له سوء عمله. فمن زين له سوء عمله فرأوا حقا فدل على انتكاس من قلبه. أفمن زين له سوء فرأوا حسنا. فإذا زين العبد السوء ورأى أن السوء حسنا دل على فساد ضميره وفساد عقله وانقلاب الحقائق أمامه. أيها الشاب المسلم إن التكفير والتبديع والإساءة للبشر ليس من الدين. الدين لا يتكلم في التكفير إلا ذو العلماء الذين يعلمون حقيقة الكفر. وأن هذا المقال مقال كفري يخالف الكتاب والسنة ليس ليس تأويل ولا تأويل وإنما عناد وضلال. هذا كفر من سب الله من أشرك مع غيره أنكر أسماء الله وصفاته شك في هذه الشريعة أنكرها تنكرها. نعم أما مجرد فكر ورأي من الآراء فلا يجوز لكم أن تكفروا الناس بأهوائكم ولا باستحسانكم. التكفير أمر شرعي. يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قال يا عدو أو كافر أو قال يا كافر إلا باء بها أحدهما أي رجع بها أحدهما وليس كذلك إلا رجع بها أحدهما. فمن كفر أخاه بذنب يوشك أن يعود التكفير عليه. الخوارج أعداء الله هم الذين كفروا المسلم بمجرد الذنب. فمن عصى عند المعصية حكموا بكفره واستباحوا دمه وقتلوا ماله وحكموا بالخلود في النار وبكل الدنيا لأن صدور ضيقة ما عندها سعة لتجمع بين رحمة الله وعفوه. أما الإمام يقول نعم يخطئ المخطئ ويكون مخطئا نصلح أخطاءه ونبين الخطأ لكن لا نكفر ولا نبدع إلا من كفره الله ورسوله. أما التكفير من أهوائنا وآرائنا فتلك مصائب بلايا ينقل الشباب بعض من يحسن الظن به ويظنون أنه على حق. يكفر أباه وأهله يكفر قومه يكفر أهل بلده يكفر قيادته يكفر الناس كله. لماذا؟ لأنه جاهل مركب لا يدري عن حق من الباطل. وفي الأثر من قال هلك الناس فهو أهلكهم لأن من ادعى هلك الناس وإن أهلكهم لأنه ادعى دعوة باطلة. كيف يحكم عن بالهلاك إلا لقصر علمه وقلة رأيه. فيا أيها الشاب إذا أزمن يقول لكم هذا كفر هذا سألوه أين الدليل من كتاب السنة على التكفير؟ أين هذا العمل الذي بعمله؟ ما هو العمل؟ هل هو عمل كفري أم لا؟ أما مجرد الأهواء والآراء والانخداع بالدعايات المضيفة فإني أطمع من شباب المسلمين يبتعدوا عن ذلك كله، وأن يحذروا في هذا الزمن من هذه الفترة المتلاطمة ومن الاشتراك فيها والدخول فيها، فإنها بلاء ومصيبة على الإسلام وأهله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. من الأسئلة في هذه الحلقة، بارك الله فيكم، هذا سعيد أبو علي يقول: ما هو توجيه سماحتكم لمن يرغب الحج هذا العام؟ من يرغب الحج هذا، أسأل الله أن يوفقه وأن يصلح نيته وأن يعينه على أداء سكه وأن يوفقه. فأوصي أولا بدعاء باستعانة بالله جل وعلا وإخلاص الدين لله جل وعلا، وأن يجري أن يكون نفقة الحج نفقة طيبة من كسب طيب بعيد عن مكاسب خبيثة، وأن يختار نفقة مباركة طيبة تعينه على الخير، تذكره إذا نسى إذا نسي وتعينه إذا ذكر، وأن يصمم يعين على الخير ويفقه في دين الله، وأن يحرص على أن يقرأ مناسك الحج قبل الحج، يقرأ مثل التحقيق والإضاءة للشيخ بن باز في بين أحكام الحج والعمرة، يقرأ وقرا جيدة حتى تكون عبادته على بصيرة وعلى علم، لأن الله ما يقبل عمل إلا ما كان خالصا له وكان على وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأتقوا الله والتزام النظام وعدم الزحام والمضايقة، وأن يتحلى بالحلم والأناء والصبر في هذه المواطن الكريمة، وأن يكون هدفه إخلاص الدعاء للحج لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيحرص على أداء حجه أن يكون على كتاب والسنة، يحرم من الميقات إذا أتى المحرم الميقات، إما أن يحرم بتمتع فيقول لبيك عمرة متمتعا بالحج فيطوف ويسعى ويقصر، ثم يوم الثامن من الحج يقول ربك اللهم حجا، وإما أن يقول كن قارنا بأن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا إن شاء طاف وسعى، ولكن لا يحل إحرامه حتى يطوف حتى يؤدي الأعمال يوم النحر بأن يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف البيت وعليه فدي كالمتمتع. الثالث مفرد من يقول لبيك حجا فقط، هذا إن شاء طاف وسعى قبل الحج، وإذا جاء يوم النحر فعليه طواف الإفاضة والرمي والحلق والتقصير، ولا دم ولا فدية عليه، فهو مخير بين هذه كلها، أيها أيسر له يجب أن يعمل، ينبغي أن يعمل به. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل محمد صالح، يمني مقيم في المملكة، يقول: والدتي لا تقوى على السفر حتى مسافة قصيرة، وهي في حالة صحية غير جيدة وكبيرة في السن، وهي في اليمن الآن، هل يجوز أن أحج عنها؟ والله إن أمكن وصولها إلى البيت الحرام هذا العام القادم، ويعني أمكنها ركوب الطائرة والسيارة فعلت، وإن تعذر الركوب على كبر سنها وضعفها وعجزها وكبر سنها جاز أن تنوب عنها في أداء الحج. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، ما هو الضابط الشرعي في لمن استطاع إليه سبيلا؟ المستطيع الحج سبيلا من استطاع بماله فيكون مالكا لنفقة الحج، ومستطيعا ببدنه فيكون قال على أداء النسك، فمن استطاع بماله وبدنه وجب السعي عليه وأن يؤدي هذه الفريضة، ومن استطاع بماله لكنه عاجز بدنه وجب أن ينيب عن من يؤدي الحج عنه. نعم. ومن لم يستطع لا بالمال ولا ببدن فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز أن يصلي المسافر صلاة قصر قبل أن يشرع في السفر؟ لا يقصر المسافر إلا إذا فارق بلدته وعمرانها، فإذا فارق قاصدا من السفر ويمشي نحو 8 كيلو فإن يجوز القصر والجمع، أما ما دام في بلاده فلا يقصر ولا يفطر، أي لا يستبيح رخصة السفر حتى يفارق عمران بلدته. أبو عبد الله من الرياض يقول: إذا أديت العمرة في أشهر الحج وخرجت من مكة المكرمة ولكن حجيت في العام نفسه، هل أكون متمتعا؟ إذا أدى المسلم العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع وعاد إلى بلد إقامته ثم أراد الحج، فإن أحرم بعمرة ثانية فلو ذلك، وإلا فإنه يكون يحرم بحج مفرد ولا هدي عليه. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن أعطي من يريد الحج من الزكاة؟ من يريد حج الفريضة يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحج من سبيل الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة من محمد صديق يقول: إذا كنت أصلي مع الإمام ثم سهيت في آخر ركعة، هل أسجد سجدة السهو؟ المأموم إذا سهى مع إمامه لا سجود سهو، أن يتحمل الإمام عنه. أما إذا سهى فيما يقضيه نعم، أما السهو مع الإمام فلا يضر، لأن سهوك مع الإمام يتحمل الإمام عنك ذلك. يقول بارك الله فيكم أنه يلاحظ بعد بعض المأمومين يسلمون قبل الإمام، وبعضهم مع الإمام وبعضهم بعد الإمام، ما صحة ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فلا يجوز أن نسلم قبل إمام، فمن سلم قبل سلام إمام لم يعد فإن صلاته باطلة، لأنه لا بد أن يسلم الإمام أولا ثم سلم بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. هذا سائل آخر محمد يقول: من كان من سكان الرياض إذا وصل إلى مطار الرياض وقد فارق البنيان، هل يجوز له القصر والجمع؟ إذا أتينا مطار ميخال بالرياض مثلا، أتينا له وقت الظهر، جاز لنا أن نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. وكذلك إذا قدمنا للرياض في مطار الملك خالد، جاز وحضر وقت مثل المغرب، جاز أن نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل أن ندخل. أثابكم الله سماحة الشيخ. أم خالد من تبوك تقول: من نوى الفطر في السفر ولكن غير نيته بالمواصلة، ما حكم ذلك؟ الفقهاء يقولون: من نوى الإفطار أفطر وإن لم يتنوى فطرا. فإذا قال أنا الآن عزمت على السفر بسم الله مسافر ناوي الفطر، لكن لما مضى عليه كذا كيلو ألغى نية الفطر وأراد الصوم، يقول يقضي يوم مكانه. نعم. حفظكم الله. أم سعد من الدمام تقول: كافل اليتيم هل له أجر في الدنيا وفي الآخرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم الجكاتين وجنبك بين أصابعه. فكافل اليتيم له أجر في الدنيا والآخرة، قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. فأما وقال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإحسان اليتيم في الدنيا خير برغم رزق إن شاء الله ونفقة مخلوفة، ولا سيما إن أدبت حسن وحث ربيت على الخير والصلاح استفدت خيرا كثيرا إن شاء الله. وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا وكافل اليتيم الجنة كهاتين شبك وقرن بين أصبع الوسطى والسبابة، فهذا فضل عظيم. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذه الرسالة التي تحمل بعض الأسئلة من السائل محمد عبد الله يقول: هل يجوز الجمع في النية في صيام القضاء وصيام تسع ذي الحجة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصيام القضاء فرض، وصيام التسع حجة تطوعا نفل، فلا بد أن تنوي الفريضة وإن اخترت الأيام الفاضلة هذه، فأرجو أن يكون خير، لكن الأصل قضاء الفريضة، ولعل الله أن يضع أجر إذا قضيتها في هذه العشر، لكن المعتبر النية أساسية القضاء والنفل تابع له. سؤاله الآخر والأخير يقول: هل يجوز الذبح بنيتي الأضحية والعقيقة؟ لا يا أخي، سنتان مختلفتان، سنة الأضحى كل سنة، وسنة العقيقة عند قدوم مولود،